ما تنشر في التلفاز. أما إيه بالكوم ما بصير نقول. إذا هذا هو. ما بيجوز إن نقول برامج أطفال يجوز للضرورة. ما في شيء يجوز في شيء لا يجوز. وجود الآن تلفزيون في البيت. الوضع الحالي حلال أم حرام؟ لا يجوز. بسم الله. لأني أقول من منكم إن شاء يستر نفسه وإن شاء يوظف لا على الخيارة. من منكم مبتلى بالتلفاز في بيته ثم يخبرني بأن خيره أكثر من شره؟ شره أكثر من خيره. هذا لا يوجد. سقاك الله كوثرة. ايه الساعة ما تمشي هذا تبغى. تفضل. شيخنا عندي اسأل سؤال خارج عن نطاق التلفاز والأجهزة وما إلى ذلك. السؤال في إطار الأسرة. إن الرجل يكثر ماله. فأول ما بيكثر ماله يفكر في الزواج على زوجته. ليس لغاية بناء أسرة إنما لغاية المتعة. يا العافية يا العافية. يا العافية. ما في عليه شيء شيخ. يعني بتريد تصرف الحلال. ما مش هذا الغاية. مباح نعم. ما في عليه. أبدا ما عليه شيء. طيب لكن نحن نأمره بأن يضم إلى هذا المباح مستحب. هو أن يكثر سواد أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويكثر أجر عند ربه لتربيته لنسله وذريته وهكذا. لأنه في منهاج التربية لوزارة التعليم ثم هكذا درسونا. يسأل السائل فيقول يواجه بعض الشباب إشكالات ومواجهات مع أهليهم وآبائهم بسبب تطبيقهم للسنة والتزامهم بها، ما هي نصيحتكم لهم وتوجيهاتكم إليهم؟ السؤال الحقيقة من مواضيع الساعة وهو مهم. لأنني بحكم اتصالي مع الشباب المسلم واتصالهم بي أعلم أن كثيرا من هؤلاء الشباب يخالفون الإسلام في معاملتهم لآبائهم بحجة التمسك بالسنة، ولذلك فلابد من لفت نظر هؤلاء الإخوان الشباب الحريصين على التمسك بالسنة في كل بلاد الإسلام. فأقول أولا ما بد من حصر الموضوع بين الابن ووالده ووالدته، لأن للوالدين حقوقا لا يشاركهما أحد من الأقارب الآخرين. فليبدو الباز ولو يريد التمسك بالسنة ولا يجد مساعدا على ذلك من والديه لا شك أن موقفه دقيق جدا. لذا ألفت نظره إلى التقسيم التالي للسنة. السنة بالمعنى الفقهي هو ما كان دون الفرض أو الواجب، ولا يأكلن أحدكم بيده اليسرى ولو لقمة واحدة. السنة بالمفهوم الفقهي هو ما كان غير فرض أو واجب على الخلاف بين بعض المذاهب من التفريق بين الواجب والفرض. أما السنة بمعناها الشرعي فهي الشريعة التي جاءت